عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم يا رب العالمين اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم ووفقنا لما تحب وترضى علمنا ما جهدنا ذكرنا ما نسينا انفعنا بما علمتنا اجعلنا مما يسمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد اليوم مع صفة تبخرت من الكثير من الناس إلا من رحم ربي, ونحن نريد في هذه الحلقات وفي هذه الدروس أن يعني ينال عمليه إفاقة لقلوبنا وإنعاش لهذه القلوب وإنعاش الإيمان داخل القلوب. فأنا أريد اليوم أن أتكلم عن صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن ألا وهي صفة الوفاء. الوفاء عبارة عن يعني هو ضد الغدر. الوفاء ضد الغدر معروف هذا. طيب الوفاء الشيء الذي او الوافي هو الذي ايه بلغ التمام في كل شيء. وده في يعني انت ايه حتى بالبلد كده بالعامية يقول ايه والله يا عم انت وفيت وكفيت سبحان الله. يعني هذه ايه ان وفي سبحان الله. وابراهيم الذي وفى عمل ايه اتم الرسالة واتم النعمة وتعلم. واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. لما ربنا امرنا في الكيل والميزان قالوا اوفوا الكيل ايه اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم التوفية ولا تبخسوا الناس اشياءهم. الكمال الوفاء بالعقود والوفاء بالعهود والوفاء بالعهد. يا الله الراجل يكلمك راجل كبير محترم 50 و60 سنة وجرد يرجع بيته يتصل بيك يقول لك لا فلان انا رجعت للسلام لا حول ولا قوة الا بالله. الله اين الوفاء يا الله. انا ده النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه احمد توكل فاذا اخذت العهد او اعطلته فجميع عهدك بالنفس الوفاء. حتى ذكر سبحان الله فيما رواه الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا اضمن لكم الجنة. ايه اول الستة؟ قال اصدقوا اذا حدثتم وبعدين قال اوفوا اذا وعدتم. يا الله يعني لازم الصدق والوفاء بالعهد وادوا اذا اؤتمنتم. ما ضمن الوفاء خلاص. هو انا حد يصير عندي امانه سواء يعني امانه ماديه او معنويه. يعني ايه امانه ماديه ولا معنويه؟ انا احمد عندك يصير عندك 1000 جنيه 1000 دولار وفلان دي امانه عندك لازم ايه الاحظها او ايه اراعيها او احافظ عليها لغايه ما ايه اعيدها اليك. في امانه معنويه انا استودع زي ما استودعك المال ممكن استودعك ايه سر من الاسرار. وخلي بالك فلان هذا الكلام بيني وبينك واخد بالك. وحتى يقال يعني زمان كان للاسف النساء يفشين الاسرار الان اصبح الرجال للاسف يتسابقوا مع النساء في افشاء الاسرار للاسف. واصبحت مجالس الموظفين في المكاتب عباره عن مجالس غيبه ونميمه وهتك للاسرار وكشف الاسرار للاسف الشديد. فكان زمان الحرمه هي بتاعه يعني كانت فاضيه ما عندهاش شيء. بعد كده نقوم الضحى ونقوم الصبح ما عندهاش شيء تقعد مع جارتها يتكلموا عن فلان وعلان. اما الان هي اصبحت يعني المراه الخارقه تصحي الصبح الساعه 6 راكبه حافله المصلحه المؤسسه رايحه الشغل جايه الساعه 4-5 بسرعه تمر على السوق تاتي للاولاد والزوج بالطعام المجفف واللي مليان هرمونات ومليان بلاوي لا يعلمها الا الله لانها تريد ان تجهز في خلال ربع ساعه في مش عارف الفرن الالي ولا مش عارف الميكروويف وكده تطلع عليه الاشعه كلها بتاعت الضاربه وبتاع ياكل الراجل من هنا ويجيب الالام والبنت ويظن ان الحرمه هذه تاتي بدخل البيت. لا هي تدخل الامراض وتدخل التعب وهي نفسها متعبه. وبعد ما تخلص حصه الغداء تطلع على حصه مذاكره الاولاد وبعد ما تروح على حصه مذاكره الاولاد يرجع بقى الساعه 9 وهي كم مهمل. الكم المهمل ده الزوج والحيوان مع زوجته شويه يقول يا اخي دايما مقطره الجبين دايما همدانه دايما مريضه. ما طب انت عايز يعني هي عشره في واحد دي واحده بسيطه وضعيفه الجسد. لكن نحن الذين خرجنا من حدود الاطار العام لما يعني خلقنا ربنا من اجله فصرنا للاسف في هذا الايه في هذا في هذا الوضع. فانا اقول ان شو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذكروا اذا حدثتم واوفوا اذا وعدتم وادوا اذا اؤتمنتم. لما انا اعتمدك سر ما تخرجوش. والمجالس الامان علموا اولادكم. ولما تروح عند جدك وجدتك يا ابن صورة طول اليوم ما تجيش تحكي لنا ايه اللي حصل. لا. الا الاشياء الطيبة، الشيء الجميل، الشيء السار، الشيء المفرح، قصة جميلة، الحديث المؤثر، تفسير الآية الجميل، يعني هذا الشيء النافع يعني. لكن لا داعي لان تنقل الينا. فالولد يخبر يتعلم ان المجالس بالايه؟ بالامانة. ثم قال عليه الصلاة والسلام من ضمن الستة: واحفظوا فروجكم وغضوا ابصاركم وكفوا ايديكم. لا داعي للاذى. فبهذا المنطق من ضمن الستة هؤلاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام ضمنت له الايه؟ الجنة. وجاءت امرأة من جهينة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله ان امي ماتت ولم تحج افأحج عنها؟ قال: اولو كان على امك دين اكنت قاضيته عنها؟ كنت تقضي هذا الايه؟ الدين يعني اكنت قاضيتها تقضي يعني؟ قالت: نعم يا رسول الله لو امك عليها 100 او 200 او اكثر او اقل. وجاء صاحب الدين يقول: ان امك التي ماتت كان لي عندها كذا سوف اقضي هذا. قال: الله ان فقد الله يعني اخذوا ما لله عندكم فالله احق بالوفاء. يا الله الله احق بالوفاء. في مسألة اخطر من الخيال. سيدنا عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال: يا رسول الله نذرت نذرا في الجاهلية ان اعتكف يوما بليلة في المسجد الحرام. النذر سنته في الجاهلية والاسلام يجب ما قبل. قال: يا عمر وف نذرك. يا الله عشان يعود الرسول الصحابة قضية الوفاء. وبعدين ده اله لله فاكرين تذكروا كل ما يحفظ قصة الابرص والاقرع والاعمى ثلاثة من بني اسرائيل يحكي عليهم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. لان الحديث طويل انا ارويه بالمعنى بايجاز. كان في ثلاثة من بني اسرائيل: واحد ابرص يعني ربنا يشفي كل مريض، واحد اقرع، واحد عنده قراع يعني واحد ايه اعمى. في الاقرع غير الاصلع، لا الاقرع اللي عنده مرض القراع، الاصلع يعني ليس له شعر يعني ربنا يشفي كل مريض. المهم جاء ملك من الملائكة للأبرص قال: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى جدا حسنا فأصبح الناس يتقذرونني. الناس كل ما تشوفني ايه تبتعد عني لأنه عنده برص، فكل الناس ايه تبتعد عنه، فأريد جدا حسنا ومالا. قال: أي يعني ما أحب الأموال إليه؟ أنت أحب الأموال ايه؟ قال: والله أنا أحب الأموال الغنم. عارفة وفي غنما فضاق به الوالي غنم كثير. طيب. ثم ذهب الى الاقرع وقال له: يعني ماذا تتمنى؟ قال: اتمنى شعرا حسنا لان الناس اصبحوا يتقذرونني. وما احب الاموال اليك ايه؟ قال: الابل. فاداله ناقه عشراء او سبحان الله او بقره عشراء فامتلأ الوالي بها. ذهب للاعمى قال: اريد ان اتمنى ان يرد الي بصري. وحب المال اليك ايه؟ قال: والله الغنم. او امتلأ الوادي بالغنم. ثم بعد ان كثرت اموال الثلاثة عاد الملك اليهم في صورة انسان اخر في صورة فقير يقول للابرص: اعطني. قال: ليس عندي. قال: الا تذكر عندما كنت ابرص يتقذرك الناس وجدك كان يعني الناس يستريح له وبعدين وكنت فقيرا فاغناك الله من فضله؟ قال: لا انا منذ ولدت بهذه الصحة ما كانش عندي مرض ولا غيره وانا ورثت هذا كابرا عن كابر. لا اله الا الله. شوف النسيان الايه؟ نسيان النعم. الانسان لما ينسى النعم يتمرد سبحان الله. والتمرد ده لا ياتي الا من ابن ادم للاسف الشديد. هو كده طبيعته يعني ان رآه استغنى. اول ما سبحان الله اول ما يستغنى بالمال وبالصحة والعلم يقول ازاي قارون بالظبط؟ يقول قارون النزع انما اوتيته على علم عندي. كيف الحاجة كلها؟ يقول لك من مجهودي من تعبي كل يوم اطلع الساعة 7 صباحا وارجع 10 من دراسات جدوى واجتماعات فياخذون من فضل الله. يقول له ما يعني ما هو من فضل الله بس مجهودي. لا اله الا الله. يا عم قل بفضل الله وبرحمته. ليه كده التألي